بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. مناسبة هذه الآيات لما قبلها أن الله جل جلاله فيما مضى ذكر المؤمنين الطيبين من المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم، الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأعقب ذلك بذكر المنافقين. ثم إن ربنا جل جلاله لما ذكر في صدر السورة ما أنزل من النكال والعذاب ببني النضير، أعقب ذلك بذكر حلفائهم، حال حلفائهم من المنافقين. أما معاني المفردات ووجوه القراءات، فقول ربنا جل جلاله ألم ترى، الخطاب هاهنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل الله عليه القرآن، ولكل من يعقل الخطاب. وهذا التعبير دائما في القرآن يأتي مرادا به العلم، ليس مرادا به الرؤية بالباصرة، كما في قول ربنا جل جلاله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فهذا كله بمعنى ألم تعلم. ألم تر إلى الذين نافقوا، نافقوا أي ولغوا في النفاق عياذا بالله، والمراد هاهنا النفاق العقدي القلبي. وكلمة النفاق مشتقة من النفق، والنفق هو المكان الذي يستعمل للخروج والدخول من تحت الأرض، ومنه يقال لجحر اليربوع نافقا، لأن اليربوع دابة من دواب الأرض تجعل نفقا عميقا وظاهره رقيقا، فإذا رابها ريب فإنها تضرب تلك الطبقة الرقيقة برأسها وتخرج. فسمي المنافق منافقا لأنه يدخل إلى الإسلام من باب ويخرج من باب آخر، فهو يظهر خلاف ما يبطن ويعلن غير الذي يسر. وهؤلاء المنافقون كان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول الذي كان الأوس والخزرج قد تهيأوا لأن يتوجوه ملكا على المدينة بعدما اصطلحوا. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم صار الملك لله عز وجل. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، المقصود بذلك يهود بني النضير، لئن أخرجتم لنخرجن معكم. هم راسلوا اليهود، قالوا لهم لا تنزلوا على حكم محمد صلى الله عليه وسلم ونحن معكم، فلو خرجتم فنحن معكم خارجون. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، لن نستجيب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لغيره من الناس. وإن قوتلتم لننصرنكم، لو وقع قتال بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فنحن لكم ناصرون، نحن لكم سند وعضد. قال الله عز وجل لئن أخرجوا لا يخرجون معهم. لئن أخرجوا، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لئن أخرجوا، وإن ها هنا شرطية، وجواب الشرط لا يخرجون معهم. الله جل جلاله يبين أن هؤلاء كاذبون في قولهم مخلفون لوعدهم. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. لئن أخرج اليهود لا يخرج معهم المنافقون، ولئن قوتل اليهود يهود بني النضير لن يقاتل معهم المنافقون، ولئن نصروهم ليولن الأدبار. ليولن الأدبار أي لينهزم، يقال ولا فلانا دبره، ولا فلان فلانا دبره إذا انهزم وفر. ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، ثم لا ينصر هؤلاء اليهود ولا المنافقون الذين وعدوهم. وسيأتي معنا في أثناء البيان المعنى الإجمالي كيفية التوفيق بين قولنا، بين قول ربنا جل جلاله لا ينصرونهم مع قوله ولا إن نصروهم. فإن قوله سبحانه لا ينصرونهم هذا خبر، هذا خبر، وقوله ولا إن نصروهم ينقض الخبر الأول. قال جل من قائل لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. لأنتم أيها المسلمون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أشد رهبة، الرهبة هي أشد الخوف، لأنتم أشد إخافة وإرعابا وإرهابا، لأنتم أشد رهبة في قلوبهم من الله، أي يهابونكم ويرهبونكم أكثر من خوفهم ورهبتهم لله عز وجل. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك أي ذلك الحال بأنهم، بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة، إلا في قرى محصنة ممتنعة محكمة الحصون، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، قرأها ابن كثير وأبو عمرو أو من وراء جدار، والجدار هي الحيطان والأسوار. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أي محكمة الحصون منيعة، أو من وراء جدار أو من وراء جدر، الجدر هي الأسوار والحيطان، ولكن يقال الحيطان باعتبار الإحاطة والجدار باعتبار الارتفاع. إلا من وراء، إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي مثلهم مثل هؤلاء المنافقين أو مثل هؤلاء اليهود، أو أن الضمير يرجع إليهم جميعا. كمثل الذين من قبلهم قريبا، قيل المراد يهود بني قينقاع الذين أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بني النضير، وقيل المراد كفار قريش الذين أخزاهم الله يوم بدر فقتل منهم 70 وأسر مثلهم كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمرهم أي عاقبة أمرهم الأليمة الشديدة ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان قال جل من قائل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد بأسهم أي شدتهم بأسهم بينهم شديد بأس هؤلاء اليهود بينهم شديد قال الزمخشري المعنى بأن بأسهم إذا كان القتال فيما بينهم فيما بين اليهود لكنهم إذا لقوا المسلمين فإنهم يكونون أجبن الناس وأذل الناس وأخنع الناس لأنه معلوم أن كل من حارب الله ورسوله ذل وانهزم بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا تحسبهم قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو والكسائي ويعقوب وخلف تحسبهم حسب يحسب حسب يحسب لغتان تحسبهم جميعا تحسبهم متفقين مؤتلفين متعاونين وقلوبهم شتى أي مختلفة ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا هم يهود بني النضير أو كفار قريش الذين أخزاهم الله في بدر ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب مؤلم كمثل الشيطان أي مثل أولئك المنافقين كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر أمر الإنسان بالكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني بريء منك قرأها أبو جعفر بغير همز إني بريء منك تشديد الياء إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين هذه الآية كالتي في سورة الأنفال فلما تراءى الجمعان قال إني بريء منكم إني أخاف الله والله شديد العقاب سيأتي بيان المراد بالخوف قال جل من قائل فكان عاقبتهما أي عاقبة المحرض والمحرض فكان عاقبتهما أي مآلهما وخاتمتهما أنهما في النار خالدين فيها باقيين بقاء أبديا سرمديا وذلك أي الخلود جزاء الظالمين والظالمون جمع ظالم والظالم اسم فاعل من الظلم وهو وضع الشيء في غير موضعه وأظلم الظلم الشرك بالله يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن ربنا جل جلاله يعجب نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين من سجية أولئك المنافقين وطبعهم أنهم يحرضون أولياءهم من الكفار على المسلمين ويوهمونهم بأنهم معهم سيعينونهم ويؤازرونهم لكنهم في حقيقة الأمر مواعيدهم هباء وأقوالهم جوفاء لا يترتب عليها كبير عمل يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير أرسل إليهم عبد الله بن أبي بن سلول يقول له لا تنزلوا على حكم محمد ونحن معكم لئن أخرجكم محمد فنحن معكم خارجون ولئن قاتلكم محمد فإنا معكم مقاتلون هكذا كانت مواعيد عرقوب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قوتلتم لننصرنكم هكذا استخدموا الأيمان لأن قول الله عز وجل على لسان أولئك لئن أخرجتم، اللام واقعة في جواب قسم مقدر، والله لئن أخرجتم لنخرجن معكم، والله لئن قوتلتم لننصرنكم، قال الله عز وجل والله يشهد إنهم لكاذبون. الله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله الذي يطلع على ما في القلوب يشهد بأن هؤلاء المنافقين كاذبون. لكنهم دائما يستعينون بالأيمان الفاجرة، كما قال جل من قائل اتخذوا أيمانهم جنة، كانوا يحلفون للمسلمين ويحلفون لليهود، كما قال الله عز وجل سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس، يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. كانوا مع المسلمين يحلفون ومع اليهود يحلفون، كما قال جل من قائل الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. هذا هو حال المنافقين في كل زمان ومكان، وهذا الذي حصل على امتداد التاريخ، على امتداد التاريخ، فإنه ما أصيب المسلمون إلا من جراء نفاق هؤلاء، ما تسلط التتر، ولا دخل الصليبيون بلاد المسلمين، ولا تمكن الاستعمار الحديث فقسم بلاد المسلمين، وأسقط الخلافة العثمانية إلا بفعل هؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. فالله جل جلاله يشهد عليهم بالكذب ثم يبين ذلك فيقول لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. وهذه من معجزات القرآن، أن ربنا جل جلاله قد أخبر بأمر غيبي، بأمر غيبي ما حصل بعده. الله جل جلاله يخبر بأنه لو أخرج اليهود فلن يخرج معهم هؤلاء المنافقون، ولئن حصل قتال بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود فهؤلاء المنافقون لن يقاتلوا مع اليهود. وهذا الذي كان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرق بعض النخيل وقطع بعضها وقتل بعض هؤلاء اليهود، وما حرك المنافقون ساكنا، ثم اضطر اليهود للنزول على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم بإجلائهم وإخراجهم من المدينة، فما خرج معهم المنافقون بل مكثوا بغير حياء، وكأنه ما كان منهم موعد ولا تعهد. هذا هو حال المنافقين، وهذا من الغيب الذي أخبر به القرآن، مثل ما قال جل من قائل تبت يدا أبي لهب وتب، إلى أن قال سيصلى نارا ذات لهب. ومكث عبد العزى ابن عبد المطلب أبو لهب بعد نزول هذه السورة سنين عددا وما دخل في دين الإسلام. ومثل ما أخبر ربنا جل جلاله فقال غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكان الأمر كما أخبر. ومثل ما قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فكان كما قال. ومثل ما قال سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكان كما قال. ومثل ما قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، فكان الأمر كما قال. ومثل ما قال قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فكان الأمر كما قال. فهذا من الغيب، ولذلك ربنا قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم. ثم قال ولئن نصروهم ليولن الأدبار. لو أن هؤلاء المنافقين حاولوا أن ينصروا يهود بني النضير فإنهم سرعان ما ينهزمون ويولون مدبرين. وقول ربنا جل جلاله لا ينصرونهم، لا ينصرونهم المعنى لا ينصرونهم مختارين طائعين، ولئن نصروهم مكرهين مجبرين، هذا تأويل. أو المعنى ولئن قوتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم فرضا وتقديرا، كما قال جل من قائل لئن أشركت ليحبطن عملك. ومعاذ الله أن يشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون منه شيء من ذلك، لكن لئن أشركت أي فرضا وتقديرا، والمراد غيره عليه الصلاة والسلام. فربنا جل جلاله قال ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. ثم أخبر جل جلاله بأن قلوبهم خاوية من خشية الله، خالية من مخافته ورهبته جل جلاله. لأنتم أيها المسلمون أشد رهبة في صدورهم من الله. أنتم أيها المسلمون، هؤلاء اليهود يخافونكم ويرهبونكم ويتجنبون قتالكم لأنكم في صدورهم أعظم وأجل وأرهب لهم من الله جل جلاله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. والسبب أنهم قوم ضعيفة عقولهم، كليلة أبصارهم، منطمسة بصائرهم. وإلا فالذي يخاف من الناس أعظم من خوفه من الله عز وجل، هو أخسر الناس صفقة وأكثفهم طبعا وأقلهم عقلا. قال جل من قائل مبينا ذلك لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هؤلاء اليهود لا يقاتلونكم أيها المسلمون إلا في قرى محصنة، إلا في قرى حصينة منيعة، أو من وراء جدر، من وراء حيطان وأسوار. وقد كان اليهود في المدينة كذلك يبنون تلك الحصون العالية تهيئا للقتال، ومثل ما صنعوا في خيبر فكانت لهم حصون في داخلها حصون في داخلها حصون، ولا يكون قادتهم إلا في تلك الحصون التي تحيط بها حصون تحيط بها حصون، فهم في دوائر مغلقة من شدة جبنهم وخوفهم. وكما قال جل من قائل ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، على أي حياة ولو كانت حياة الذل والصغار. فهؤلاء اليهود لا يقاتلون المسلمين إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، من وراء حيطان وأسوار عالية منيعة. سبحان الله، هذا الذي أخبر به القرآن قبل مئات السنين ما زلنا نراه رأي العين. فهؤلاء اليهود الذين استولوا على أرض فلسطين ويقاتلهم المرابطون في الأرض المقدسة، وهم لا يملكون من السلاح إلا أضعفه وأيسره وأقله، وقد أتت عليهم سنون ما كانوا يملكون إلا الحجارة، ما يملكون إلا الحجارة، ولربما وضعوها في بعض النبال. وبينما الجندي الصهيوني تجده مدججا بالسلاح و يلبس على رأسه خوذة وعلى عينيه قناعا يمنع وصول الحجر إليه، ومع هذا كله كانوا يولون الأدبار ثم لا ينصرون. ثم لم تمض الأيام حتى بنوا ذلك الجدار العازل بينهم وبين أهل فلسطين، ثم جاءتهم بعد ذلك القبة الحديدية التي تحول دون وصول ضربات الصواريخ إليهم، ومع هذا كله لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فيهم من الخوف والجبن والهلع شيء عظيم، بشرط أن يقاتلوا باسم الله، أن يكون مقاتلوهم ما يقاتلون باسم القومية العربية ولا باسم الاشتراكية ولا باسم الوطنية ولا باسم الجاهلية ولا باسم دعوات عنصرية وقبليات منتنة، وإنما يقاتلونهم باسم الله. لما ظهر هذا الجيل من المقاتلين المسلمين الموحدين الذين ينطلقون من بيوت الله ناطقين باسم الله مكبرين الله، والجنة أمام أعينهم يحرصون على الموت كحرص عدوهم على الحياة، كان توازن الرعب الحاصل الآن رغم عدم توازن القوة، فإن اليهود وراءهم أمة من الناس من الصليبيين والملاحدة والمنافقين من المتصهينين العرب الذين يثبطون الهمم ويكتسحون العزائم، لكن هؤلاء المؤمنون القليلون المحاصرون المستضعفون الذين يخافون أن يتخطفهم الناس، الله جل جلاله آواهم وأيدهم بنصره. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. قال الله عز وجل لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. تحسبهم جميعا، تحسب هؤلاء اليهود على قلب رجل واحد، لكنهم في حقيقة الأمر مختلفون مخالفون للكتاب، مختلفون في الكتاب، كما قال جل من قائل فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. هؤلاء اليهود يبغض بعضهم بعضا ويعادي بعضهم بعضا، هذه طبيعتهم التي أخبرنا عنها القرآن، هذه سجيتهم إلى يوم القيامة. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. هذه طبيعتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، بأسهم بينهم شديد. بأسهم قيل المعنى بالكلام والوعيد، نحن الجيش الذي لا يقهر. أمة اليهود أمة كما يقولون خلقت لتبقى، نحن أقوى جيش على وجه الأرض، نحن نملك كذا وكذا. هذا هو البأس الشديد، بأس بالكلام، بأسهم بينهم شديد. وقيل بأسهم بينهم شديد أي فيما لو تقاتلوا بينهم، فإن بأس بعضهم على بعض كحال أذنابهم من المنافقين، فإنهم إن قاتل بعضهم بعضا أو قاتلوا شعوبهم ظهر البأس، ظهرت القوة، لكنهم أمام اليهود أو غيرهم من الكفار هم أجبنوا من الثعالب، وأجبنوا من الدواب. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الله جل جلاله يبين أن الخزي الذي أصاب هؤلاء اليهود سنة ماضية في كل من حاد الله ورسوله، كمثل الذين من قبلهم قريبا، أي مثل هؤلاء، مثل بني النضير كمثل بني قينقاع، كمثل كفار قريش الذين جللهم الله بالخزي والعار يوم بدر، فجروا بأرجلهم بعدما صرعوا على يد تلك القلة المستضعفة، وألقوا في قليب في بدر خبيث مخبث، كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، ذاقوا عاقبة أمرهم التي كانت خسرا ونكرا، ولهم عذاب أليم، لهم عذاب أليم. عاقبة أمرهم في الدنيا كانت نكالا بالقتل لبعضهم والأسر لبعضهم وحلول الحزن عليهم ونزول الهم بهم، فما كان بيت من أبيات مكة إلا وفيه مأتم قد أقيم، ينوحون على قتلاهم ويبكون عليهم. هذا هو عذاب الدنيا، هذا هو بال الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. من أصر منهم على الكفر فله عذاب أليم، عذاب مؤلم، كما قال جل من قائل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. قال جل من قائل: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، هذا الشيطان يحرض الإنسان على الكفر بالله، على الشرك بالله، يحرضه على النفاق الأكبر، لأنه قطع عهدا على نفسه، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، قال: ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، قال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذا هو العهد الذي قطعه الشيطان على نفسه، وبدأ في مباشرة مهمته تلك، فأطاعه كثير من الناس، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. هذا هو الحال. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر، لما أطاعه، لما استجاب له، قال: إني بريء منك، إني بريء منك. هذا عند الموت قد يكون، والقرآن الكريم دل على أن البراءة الكبرى ستكون في النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان سيتبرأ من هذا الذي أطاعه، من هذا الذي استجاب له، من هذا الذي خالف أمر الله حين قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، إنه لكم عدو مبين؟ قال إني بريء منك. وفي تفسير هذه الآية يذكر بعض المفسرين نقلا عن الإسرائيليات قصة ذلك العابد من عباد بني إسرائيل كان اسمه برصيصة، لما أراد إخوة ثلاثة أن يخرجوا إلى غزو جهادا في سبيل الله وكانت لهم أخت واحدة، فقالوا ما نأمن عليها سوى ذلك العابد برصيصة، فجاءوا بها إليه، قالوا هذه أختنا ما نأمن عليها أحدا سواك، فقال أنزلوها في ذلك المكان بعيدا عنه، وكان هو في صومعته، كان في كل يوم يصنع طعاما يضعه على بابها ثم يصعد فيناديها من أجل أن تخرج فتأخذ الطعام، يعني يجنب نفسه الشبهات، لكن لم يمضي سوى وقت يسير حتى جاءه الشيطان وقال له لو أنك يعني أدخلت الطعام إليها لئلا يراها أحد الفساق فيكون شر، ثم بعد حين قال له لو أنك حادثتها وكالمتها وآنستها فإنها فريدة وحيدة قد دخل عليها من الوحشة شيء عظيم، ثم لم تمض الأيام فجعل يزينها ويجملها في عينيه إلى أن وقع المحظور فحملت منه، ثم بعد ذلك وضعت غلاما، فجاءه الشيطان قال له عما قريب يأتي إخوانها فماذا أنت صانع؟ ما الحل؟ قال وسوس له، قال لو أقتل الغلام، فقتله ودفنه، ثم قال له جاءه ثانية قال له أتراها تكتم ما صنعت بولدها؟ قال ماذا أصنع؟ قال اقتلها اقتلها، فقتلها ودفنها إلى جوار ولدها. فلما جاء إخوتها من الغزو سألوه فبكى وترحم عليها وقال نعم الأخت كانت مرضت ثم ماتت فقمت عليها حتى دفنتها، فصدقوه فيما قال، لكن الشيطان جاءهم في المنام واحدا واحدا وحكى لهم بالذي كان، فلما أصبحوا وتكلموا كل منهم يقول أنا رأيت كذا وكذا، فيقول الآخر وأنا رأيت مثل الذي رأيت، فقال أصغرهم لا بد أن أذهب وأبحث، فذهب وحفر في القبر فوجد هذه البنت قد قتلت وإلى جوارها وليدها، فجيء بذلك العابد إلى السلطان فأقر بالذي كان، فحكم عليه بأن يقتل ويصلب. فلما سيق من أجل أن يقتل جاءه الشيطان قال له أنا صاحبك الذي زين لك ما قد مضى وإني قادر على أن أنجيك الساعة، ولكن أسجد لي، فسجد له، فقال له الشيطان إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا الذي حصل يوم بدر، ما زال ينفخ في الحمية الجاهلية ويحرض المشركين حتى وصلوا إلى ميدان المعركة، قد جاءهم في صورة سراقة بن مالك الجشعمي وقال إني جار لكم. فلما تراءى الجمعان رأى إبليس جبريل ومن معه من الملائكة وهو يعرفهم نزع يده من يد أبي جهل، فالتفت أبو جهل الجاهل قال أين يا سراقة؟ قال له إني أرى ما لا ترون، إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، أخاف الله أي أخاف الأخذة، وما يخاف الله خوفا شرعيا يحمله على فعل المأمور وترك المحظور، فإنما يخاف أن يقبضه الله وأن يعاجله بالعقوبة، إني أخاف الله. هنا أيضا إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما عاقبة الشيطان ومن أطاعه من اليهود والمنافقين والكفار والمشركين أنهما في النار خالدين فيها، والخلود هو البقاء الطويل، قد بين ربنا جل جلاله أن هذا البقاء أبدي سرمدي، فقال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. وقال: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. فهم باقون بقاء أبديا سرمديا لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وذلك جزاء الظالمين، هذا جزاء من تمرد على الله عز وجل وعتى عن أمر ربه وكذب رسله واتبع أمر كل جبار عنيد. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد، فمن فوائدها أن المنافقين دائما ما يكونون عونا للكفار موادين لهم وعيونا على المسلمين. ومن فوائد الآيات أن المنافقين نفاقا أكبر كفار، وذلك لأن الله وصفهم بأنهم إخوان الكافرين. ولذلك تجد في القرآن: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ومن فوائد هذه الآيات أن دأب المنافقين بذل الوعود الكاذبة وإخلافها متى ما جد الجد، يبذلون الوعود ثم بعد ذلك يحصل منهم الخذلان، مثل ما خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرجع عبد الله بن سلول بثلث الجيش، ومثل ما صنعوا يوم الأحزاب فكانوا يتسللون لواذا، ومثل ما صنعوا يوم العسرة حين قال بعضهم: ائذن لي ولا تفتني، وحين تعللوا بالتعلات الباطلة، ومثل ما قالوا: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، كذلك يصنعون مع أوليائهم من الكفار. من فوائد الآيات أن الله جل جلاله شهد على المنافقين بأنهم أهل كذب ومراوغة، وأن هؤلاء المنافقين مجبولون على الجبن والخور حين حضور القتال، كما قال جل من قائل: رأيتهم تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. وهذه الآيات كما ذكرت في أثناء الشرح من أعظم دلائل النبوة، لأن فيها إخبارا بمغيب بعيد عن العادة، كما قال جل من قائل في صدر السورة: ما ظننتم أن يخرجوا فحققه الله عن قريب. ففي هذه الآيات دليل على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فيها إخبارا بالغيب. وقول ربنا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، فيه بيان ما جعله الله من المهابة والجلالة لأهل الجهاد في صدور الكفار والمنافقين، وهذا مثل ما كان في القديم فهو كذلك في الحديث، مثل ما ذكرت عن حال إخواننا المجاهدين في فلسطين، وكذلك ما كان من حال إخواننا المجاهدين في أفغانستان وفي غيرها من بلاد الله. وفي قول ربنا: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، حجة لمن يقول: خوف المنافق بالناس والمؤمن بالله عز وجل. المنافق تخوفه بالناس لأن همه الناس، أما المؤمن فإنك تخوفه بالله لأنه لا ينظر إلا إلى الله عز وجل. وفي هذه الآية كذلك بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، بأن الله تعالى أوقع الرعب منهم في نفوس عدوهم، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر. وأيضا في هذه الآيات بيان ما عليه اليهود من الجبن والخور عند القتال، فمثلهم مثل المنافقين سواء بسواء. وفيها أيضا بيان إعجاز القرآن الكريم حين أخبر عن خصال القوم التي يضمرونها بما يصدق الواقع المشاهد. وفي قول ربنا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى بيان ما جعله الله في قلوبهم من الاختلاف والتشاكس، مثل ما قال جل من قائل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وأيضا من فوائد الآيات أن اليهود والمنافقين يتظاهرون بأنهم على أمر واحد، هم في حقيقة الأمر ليسوا كذلك، بل قلوبهم شتى. وأيضا من الفوائد العظيمة أن اجتماع النفوس أو الأجساد مع تنافر القلوب واختلافها أصل كل فساد وموجب كل تخاذل ومقتض لتجاسر العدو، كما أن اتفاق القلوب واشتراك الهمم والتساوي في القصد يوجب كل ظفر وكل سعادة، وأن من أعظم الأسباب في القضاء على كيان الأمة الإسلامية هو اختلاف القلوب، وذلك لأنه يلزم منه الفشل وذهاب القوة والدولة. وكما قال ربنا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وسبب هذا الداء الذي عمت به البلوى إنما هو ضعف العقل، ولذلك ربنا جل جلاله قال: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ثم ذكر العلة بقوله: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وداء ضعف العقل الذي يصيب الإنسان إنما يضعفه عن إدراك الحقائق وتمييز الحق من الباطل والنافع من الضار والحسن من القبيح والطيب من الخبيث، ولا دواء لهذا الضعف إلا بإنارته بنور الوحي، لأن نور الوحي يحيا به من كان ميتا ويضيء الطريق للمتمسك به، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وأيضا يستفاد من الآيات أنه لا فائدة من اجتماع الأبدان مع تفرق القلوب، الفائدة إنما تكون في اجتماع القلوب وتآلفها، ولو تباعدت الأبدان ونأت الديار فكم من إنسان يكون بينك وبينه مودة ومحبة وصداقة وهو بعيد عنك بعيد منك، كم من إنسان يكون إلى جوارك أو يسكن معك تشعر بأنه ينافقك وما يحمل لك محبة ولا مودة ولا صداقة، ومع ذلك هو ملازم لك كملازمة الظل لصاحبه. فالشأن كل الشأن في القلوب. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: إن لي إخوانا لا ألقاهم إلا في كل سنة مرة، أنا أوثق بمودتهم ممن ألقى كل يوم. أيضا في قول ربنا: ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، استفادوا أن العقل الصريح يوجب الاجتماع، فإن الحق لا يختلف ولا يتناقض. قد بين سبحانه أن تشتت اليهود بسبب عدم العقل، قال جل من قائل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فالعقل مدار الاجتماع، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في زمن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والهوى مدار الاختلاف. وقول ربنا: كمثل الذين من قبلهم قريبا، تخويف لهؤلاء اليهود والمنافقين بأن يحيق بهم ما حاق بالكفار واليهود الذين كانوا من قبلهم، أعني بني قينقاع وكفار بدر. وفي الآيات أيضا تشبيه للمنافق بالشيطان في تغريره بأتباعه ثم تبرؤه منهم، وأن الشيطان يخذل الإنسان في المواطن التي يحتاج فيها إلى النصر، وكذلك المنافق.